السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ما يقول الرجل إذا زكي من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله رضي الله عنهما: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم قال: بئس مطية الرجل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل، وسمعته يقول: لعن المؤمن كقتله. قوله عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله، أورد المصنف هذا الحديث من طريقين: الأولى فيها أن أبا عبد الله وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال لأبي مسعود رضي الله عنه، أو أن أبا مسعود قال لحذيفة، ولهذا أورده بعض أهل العلم في مسند حذيفة رضي الله عنه. والطريق الثانية ستأتي، قوله: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم، أي ما سمعته يقول في هذه الكلمة. والزعم يطلق في الأمور التي لم تتبين حقيقتها، فالأصل في هذه الكلمة أن تستعمل فيما لا يعرف وجهه على اليقين ولم تتضح حقيقته بعد. قال ابن قرقول رحمه الله: الزعم بفتح الزاي وضمها وكسرها هو القول على غير تيقن ويقين وتحقيق. والأصل في المتكلم والناقل للكلام أن يتبين حقيقة الكلام، فإن لم يكن متبينا الحقيقة متثبتا فالواجب عليه أن يصمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وعليه أن يحذر من أن يحدث الناس بكل ما سمع لما يترتب عليه من الإثم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه أبو داود والنسائي. ولا ينبغي له أن يجعل زعم كذا وقيل كذا ويقال كذا متكئا يبرر به نقوله التي لم يتثبت من صحتها، فإن هذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: بئس مطية الرجل. والمطية هي المركوب الذي يركب عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة زعم بمثابة المطية لأولئك، فكأنهم يريدون أن يبرئوا عهدتهم ويتخلصوا من تبعة القول، فيقول أحدهم: زعموا كذا أو قيل كذا. قال الخطابي رحمه الله: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الضعن في حاجة والمسير إلى بلد ركب مطيته وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يأمه ويقصده. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذم صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيلا، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ومرويا عن ثقة، وقد قيل الراوية أحد الكاذبين. فقوله في هذا الحديث بئس مطية الرجل فيه تحذير للمسلم من نقل الأخبار من غير توثق ولا تثبت من صحتها، متكئا على هذا اللفظ زعموا كذا أو قيل كذا. والأصل في المسلم عند نقله الأخبار أن يتأكد من صحتها ويتحقق من ثبوتها، وأن يطمئن أيضا لجدوى وفائدة نقلها. فإذا لم يتيقن من صحة الخبر أو لم يتأكد من فائدة نقله فلا يجوز له أن ينقله. وكذلك إن كان في نقله ضرر على الناس أو فتنة بينهم فلا يحل له أن ينقله حتى لو كان الخبر في نفسه صحيحا. قد جاء التحذير من ذلك في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. وجاء كذلك الأمر بالتثبت من الأخبار قبل قبولها ونقلها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر به. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم فأنزل الله عذرهم في الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقدم قول علي رضي الله عنه لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، والمذايع هم من ينشرون الأخبار من غير تأكد ولا تثبت من صحتها أو جدوى نشرها. وفي الطريق الثانية أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعته يقول بئس مطية الرجل، وهي بمعنى الرواية التي قبلها. وقوله وسمعته يقول لعن المؤمن كقتله، وهذا اللفظ ثابت في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وفيه تشبيه لعن المؤمن بقتله وعظم تحريم لعنه، وأما مناسبة هذين الحديثين اللذين فيهما أن زعموا بئس مطية الرجل للترجمة فغير ظاهرة، فليس هناك ارتباط واضح بين الحديثين وبين الترجمة، إلا إذا قيل إن الثناء والمدح قد يدخله جانب الزعم، فإن الإعجاب بالشخص قد يجعل المادح يمدحه بما فيه وبما ليس فيه، وهذا يكثر في مدح الناس سواء في وجه الإنسان أو في غير وجه. فأحيانا يكون المدح بشيء من الزعم وبأشياء تدعى في الممدوح وهي ليست فيه على الحقيقة، وهذا نوع من الزعم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. قوله رحمه الله: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه، أي أن هذا أمر محرم وهو عند الله عظيم. وهذه اللفظة قد يستهين بها كثير من الناس فيجري على ألسنتهم قول يعلم الله أنه حصل كذا، أو علم الله أنه كذا، وربما قالها بعضهم بديلا عن اليمين، فإذا أراد أن يتحاشى الحلف قال: يعلم الله أن هذا حصل، أو علم الله أن هذا وجد، وهي كلمة خطيرة ويتبين خطرها من خلال الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله. فلا يجوز للمسلم أن يقولها إلا في شيء متيقن تماما من حصوله ووقوعه. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه، أي لا يعلمه واقعا أو حاصلا أو موجودا، الله يعلمه، أو علم الله أنه يوجد كذا أو حصل كذا، وهو لم يتيقن من وقوع هذا الشيء أو حصوله. قوله والله يعلم غير ذلك، أي قد يكون الواقع على خلاف ما ذكر، وهذا يوضح سبب النهي عن إطلاق هذه الكلمة. قوله فيعلم الله ما لا يعلم، أي ينسب إلى علم الله شيئا والواقع على خلاف ذلك في علم الله، وبهذا يكون من أطلق هذه الكلمة قد ارتكب جرما عظيما من جهتين: الأولى الخطأ في حق الله وصفاته، حيث نسب إلى علم الله ما يخالف الواقع. الثانية الكذب على الله، ولهذا فهي كلمة في غاية الخطورة، لا يجوز للعبد أن يقولها إلا إذا كان متيقنا تمام اليقين من الأمر بمشاهدته أو العلم به، فحينئذ يصح أن يقول: يعلم الله أني رأيت كذا. قال النووي رحمه الله: من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورع عن قوله والله كراهية الحنث أو إجلالا لله وتصونا عن الحلف، ثم يقول: الله يعلم ما كان كذا، أو لقد كان كذا ونحوه. وهذه العبارة فيها خطر، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض للكذب على الله، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كفرا، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.